بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير آيات من سورة الأعراف؟ فيقول بالله تعالى التوفيق ومنه العون والسداد. يقول الله سبحانه قال: أولم يأذ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم يتبين، أولم يظهر لهؤلاء القوم الذين ورثوا أقواما قد ماتوا، أولم يأذ للذين يرثون الأرض من بعد إهلاك أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا أشياءهم من قبل. أصبناهم بذنوبهم، عند قوله أصبناهم بذنوبهم يستفاد أن المصائب تكون بالذنوب، فلذلك وحتى ندرك أنفسنا قبل أن نعذب علينا أن نكثر من الاستغفار ونكثر من الإنابة إلى الله، لأن من مقاصد الابتلاءات ارجع العباد إلى طريق الله. فإذا رجعوا فإن الله قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها كالإسرائيليين الذين ورثوا ديار فرعون وديار جند فرعون وكغيرهم من الأمم التي ورثت الأمم الهالكة. أولم يأذ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. الطبع والختم هذه أمور تغشى القلوب، فالقلوب تعتريها أشياء. أحيانا ذكر في كتاب الله قلوب عليها أقفال، قلوب ختم الله عليها، قلوب طبع الله عليها، وهكذا قلوب عليها ران، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من العقوبات التي تصاب بها القلوب. قال تعالى: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون خيرا ولا يهتدون به ولا يسمعون شيئا ينفعهم في آخرتهم. ثم قال تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها، أي نذكرك بأخبارها فاستفيد منه. باب القصص القرآني والتذكير به، فعلينا أن نذكر بالقصص القرآني وما فيه من العبر وما فيه من العظات، لا للدراسة والاستمتاع بل لأخذ العبر، كما قال ربنا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فجدير بنا أن نتدارس القصص القرآني لأمر عظيم هو الاعتبار والتفكر، كما قال تعالى: قد سبق واتبع عليهم نبأ بني آدم بالحق فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، إلى غير ذلك من الآيات. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، أي من أخبارها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالدلالات الواضحات الظاهرات على وحدانية الله وعلى أنهم رسل من عند الله، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل الآيات. فالمعنى أن الآيات لم تجدي معهم، البينات لم تجدي معهم، فهم كذبوا قبل مجيء الآيات إليهم أي المعجزات، وكذبوا بعد مجيئها أيضا كقوم صالح، كذبوا قبل خروج الناقة إليهم، وكذبوا كذلك بعد خروج الناقة إليهم. فهذا قول في قوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، قيل من قبل الإتيان بالمعجزات. وقول آخر: فما كانوا ليؤمنوا بما كذب به أسلفهم من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. هنا لفتة لزاما أن تبين، وهي أنه إذا جاءك الحق بادر بقبول، لا تجادل فيه ولا تماري، فإنك إن جادلت فيه وما رأيت توشك أن تصدق نفسك وتعتقد أنك على الحق لظلام قلبك، وتلك عقوبة يذكر الله بها ويحذر الله منها. قد ذكر ربنا أقواما فقال ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، وقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون أي عن قبول الحق، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يذكر فريق من العلماء هنا أمرا حاصله أن الحق إذا أتى شخصا فكذب به اسود قلبه، فإذا أتى حق آخر فكذب به اسود واسود، وهكذا حتى يظلم القلب، فإذا أظلم أصبح يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تورد الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا كذبت بالحق لما جاءك يوشك أو توشك بعد جدلك بالباطل أن تصدق نفسك، كما كان الكافر هتلر يقول لجنده على ما نقل عنه اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، فهكذا يكذب يكذب وهذا يرى أنه على الحق فيصدق نفسه. فإياك أن تتردد في قبول الحق إذا جاء، واعترف بتقصيرك بدلا من الجدال، اعترف بتقصيرك بدلا من أن تماري وتجادل، فإن المراء يجرك إلى تصديق الكذب إلى تصديق الكذب. ولعله يذكر في هذا الصدد مثلا وإن كان بعيدا عن التفسير ما يذكر عن أشعب الطامع، هو راوي من الرواة يضرب به المثل في الطمع كجحا في الأطالة والبلادة وقلة الفهم، فأشعب يضرب به المثل في الطمع. فيذكرون في ترجمته السيئة في ميزان الاعتدال أنه ولشدة الطمع كان الأطفال يسخرون منه ويرمونه أحيانا بالحجار، فأتوا يوما يسخرون منه فقال أي بني يا أبنائي هذا الرجل الموجود عن بعد يوزع أمواله اذهبوا إليه. طفق الأولاد جريا صوب الرجل الذي أخبرهم بأشعب أنه يوزع أمواله، فقال من شدة طمعه وما يدريني لعله حق، فجرى بعدهم. فأحيانا الشخص من شدة كذبه يتوهم أن ما يقوله الصدق، فلذلك درب نفسك على الصدق دوما ودرب لسانك على الصدق دوما. قال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد أكثرهم لا عهد لهم، وهكذا أكثر الناس كما قال ربي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تذكر هذه الآيات وما في معناها حتى لا يستوحش المتبعون للكتاب والسنة الطريق، فإذا علموا أن الذين سلكوا طريق الهداية قلة لم يستوحشوا حينئذ الطريق، فقد تستوحش الطريق لقلة السالكين فيه. لكن إن علمت أن أهل الفضل وأهل الإيمان على مدار الأزمان قلة لم تستوحش هذا الطريق. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. أكثر الناس يعايدون ولا يخون، يخونون ولا يؤتمنون. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هكذا وجدنا أكثرهم خارجين عن الطاعة. قال تعالى مذكرا بقصة نبي كريم على الإجمال، وهو أكثر نبي ذكرا في الكتاب العزيز لكون سيرته أشبهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جل مراحلها. كما سلف فإن نبي الله موسى عليه السلام سيرته أشبهت سيرة النبي، فقد ولد في أجواء قلقة مضطربة، أمه حملت به ويتخشى عليه من شفار الذباحين الذين يقتلون الأبناء ويستحيون النساء. كان الرسول ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، وتنقل من بيت إلى بيت، فولد مع أمه وأبوه قد مات، ثم بعد ما لبثت أمه إلا وقد ماتت وبسرعة، ثم انتقل إلى بيت جدي عبد المطلب، ثم ما لبث جده أن مات والآخر فانتقل إلى بيت عم أبي طالب، والحفيظ له هو الله سبحانه وتعالى. فقد يكون ولدك تحت عينيك ولا تستطيع ضبطه ولا تستطيع هدايته، وقد كان ابن نوح أمام نوح عليه السلام وأبوه يناديه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ويقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وكذلك ذكرنا برجل في سورة الأحقاف يقول لوالديه أف لكما، قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما تقززا وتخذرا مما تأمرونني به، تقززا وتقذرا، ما هذا الشيء الذي تأمرونني به؟ أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت الأمور من قبلي وهما. ومن شدة كلام الولد ومن شدة كفره يستغيثان الله ويل آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين، وما ينصحني ويأت. فالحفيظ هو الله، فعلينا أن نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ ذريتنا. فالذي يحفظ هو الله، ومن ذا الذي حفظ يوسف الصديق الوضيء الوسيم الجميل في السجن مع الأربيل والسكير والقاتل ومع الخمار، ومع ذلك يكلل بالإيمان والتقى ويكسب الوقار من رب العباد حتى يقول له السجناء: إن نراك من المحسنين. أريد التذكير بأن قصة نبي الله موسى الذي حفظه هو الله تشابه قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من مراحله. وكما أن موسى خرج من مصر خائفا يترقب، فقد خرج النبي أيضا من مكة خائفا يترقب، ووقف على جبل حذراء ناظرا إلى مكة قائلا: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت والدم ينزلق من عيني. وهكذا خرج موسى عليه السلام خائفا يترقب، والرجل يقول له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج النبي واستقر في المدينة، وكان بمكة قد التقى بجبابرة كأبي جهل ومن أقربائه كأبي لهب. وكذا موسى ابتلي بفرعون وابتلي بقريب سوء له كقارون الباغي الطاغي. ثم ابتلي رسولنا برجل من آل النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. كذلك ابتلي موسى عليه السلام بالسامري الذي أخرج للقوم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وهكذا، وكما أن ابن سلول رجع بثلث الجيش يوم أحد، كذلك قال قوم موسى لموسى عند أمرهم بدخول القرية: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قائدون. وهكذا تتوالى الصور المشابهة بين نبي الله وكريمه موسى عليه السلام وبين سيد ولد آدم ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك ذكر موسى عليه السلام كثيرا في الكتاب العزيز. وكما أن نبينا رجع إلى مكة فاتحا لها بإذن ربه، كذلك رجع موسى عليه السلام إلى مصر وورث هو وقومه مشارق الأرض ومغاربها التي بارك الله فيها للعالمين. وهكذا تتوالى صور المشابهة. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الدل على قدرتنا والدل على وحدانيتنا والدل على صدق رسلنا وأنه من عند الله. وهذه الآيات على الإجمال 9 آيات، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. 9 آيات أعظمها العصا التي كانت فيها عدة معجزات تتحول إلى حية تسعى ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ضرب بها كذلك الحجر فصار به ندم، ضرب بها الحجر فانبجست منه 12 عين، وثم اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء فتلك آية أخرى، ثم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات بينها فواصل زمنية، وكذا المن والسلوى وتظليل الغمام عليهم وهم في التيه. فظلل الغمام على بني إسرائيل وهم في التيه الذي ضرب عليهم في الصحراء، كانوا إذا وقف السحاب يظلهم من الشمس ولم يتحرك، فإذا ساروا صار معهم السحاب، كما قال تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قال تعالى: ولقد آتينا موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وهم أكابر قومه. قال فريق من العلماء: إن فرعون عالم لكل من حكم مصر من الجبابرة، كذا قال وفي هذا القول نظر، إنما فرعون هنا هو ملك مصر المدعي أنه الرب الأعلى، المدعي أنه هو الله، وهو الذي كان في زمن موسى عليه السلام. إلا أن بعض العلماء قالوا هذا لقب له وذكروا له اسما، ولا يثبت هذا الاسم بسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلا عن كونه غير موجود في كتاب الله عز وجل. قال البعض إن فرعون عالم لكل من حكم مصر من الجبابرة، كما أن النجاشي عالم لكل من حكم الحبشة من الجبابرة، وبطليموس للهند، وتبع لليمن، وكسرى للفرس، وقيصر للروم، كذا قالوا والله أعلم. قال تعالى: إلى فرعون وملئه فظلموا بها. قيل ظلموا أي كذبوا بها، ظلموا أنفسهم بها أي بخسوا أنفسهم حقوقها بتكذيبهم بها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر على الإجمال كيف كان عاقبة المفسدين. إن الله سبحانه وتعالى انتقم منهم فأغرقهم في اليم بأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا عنها غافلين. هذا إجمالا. ثم بشيء من التفصيل، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق جدير بي ألا أقول على الله إلا الحق، جدير بي ألا أقول على الله إلا الحق، فأنا لن أكذب على الله. قد جئتكم بينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. كيف أرسل معي بني إسرائيل؟ بنو إسرائيل كانوا مستذلون مهانون في مصر، فأراد موسى عليه السلام أن يأخذهم وينصرف راجعا إلى الأرض المقدسة أو إلى بلاد كنعان، إلى بلاد الأردن أو إلى الأراضي المقدسة خارجا من مصر، دفع للذل والإهانة. إن الله قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فأراد موسى عليه السلام أن يأخذ بني إسرائيل وأن يخرج بهم من مصر دفعا للابتلاءات التي ابتلوا بها والتقتيل والذل والامتهان الذي كانوا فيه. فلا يبقي على أرض إذا كان على الأرض ظلم أو كان حيلولة بين الشخص وبين أن يعبد ربه. فلا تعلق لنا بأرض إلا بأرض يقام عليها حد الله ويقام فيها حكم الله ويقام فيها حكم الله. بل إن مكة التي هي أحب البلاد إلى الله. قال الله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت أي كفر أهلها بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالشخص إذا لم تطب له عبادة الله في بلده فينتقل منها إلى أي بلد أخرى شاء، ولنا في ذلك أسوة حسنة وسنة كريمة. قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني مهاجر إلى ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. وقال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم يصبرنا ربنا على ذلك الفراق قائلا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فتعلقنا ليس بمصر ولا بغيرها من البلاد، إنما نحن عبيد لله حيث طاب لنا المقام نعبد الله فيه عبدنا الله عز وجل فيه. إذا لم تطب لنا المقام انتقلنا إلى مكان نعبد الله فيه آمنين مطمئنين. وعلى هذا جرت سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، رسولنا عليه السلام خرج من مكة إلى المدينة، أصحابه رضي الله عنهم هاجروا هجرتين مرة إلى الحبشة ومرة إلى المدينة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فإذا وجدت فتن وما استطعنا إقامة ديننا انتقلنا إلى حيث نقيم ديننا. أما إذا كان بإمكاننا الإصلاح لزمنا أن نمكث للإصلاح. فمن خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. قال تعالى حقيق، قال موسى عليه السلام حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. في الآية الأخرى أن أرسل معي بني إسرائيل، وأنتم تعلمون قصة تواجد بني إسرائيل بمصر، تعلمون أن منشأ ذلك وبداية ذلك أن يوسف عليه السلام بيع بيع الرقيق في مصر، ثم دخل السجن، ثم خرج من السجن، وأيضا قلد منصبا في مصر، وهو أنه أصبح عزيزا على مصر، ثم استدعى أهله أن يأتوا من كنعان، فاستدعى أباه الذي هو إسرائيل عليه السلام، الذي هو نبي الله يعقوب عليه السلام، فاستدعى أهله أباه أمه إخوته 11 أهله كلهم، أتى بهم إلى مصر، إذ قال ائتوني بأهلكم أجمعين، وقال لهم مستقبلا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فتناموا وتكاثروا جدا، فخشي حكام مصر منهم فكانوا علماء وأنبياء عليهم السلام، كثر فيهم الأنبياء والعلماء، فخشي المصريون آنذاك من بني إسرائيل ومن تواجدهم، فكانوا يتوقعون أن تزول مملكتهم على يد يوسف، فجلسوا متربصين متربصين بيوسف عليه السلام أن تزول المملكة على يده ويصبح ملكا على مصر. فلما مات يوسف صلى الله عليه وسلم سكنوا شيئا ما، كما قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم أي مطمئنين لن يبعث الله من بعده رسولا، فاستمروا مطمئنين زمنا إلى أن اقترب مجيء نبي الله موسى عليه السلام، فتوقعوا أن تزول الممالك عن قريب، فبدأوا يترقبون مجيء من تزول على يده تلك الممالك، فبدأ فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء، حتى قالوا له إنك ستفني كل بني إسرائيل ولن نجد خدما، فاستبق الأبناء عاما واقتلهم عاما، فكان يقتل الأبناء عاما ويتركهم عاما، فولد هارون في العام الذي لا يقتل فيه الأبناء فترك، وجاء موسى عليه السلام على ما لا يخفى عليكم من أمره. فالحاصل أنهم لما تكاثروا وتتاموا وحل بهم من البلاء ما حل، بدأ موسى يطالب بإخراج بني إسرائيل، نترك لك البلاد ونخرج، فأرسل معي بني إسرائيل. فقال أي قال فرعون إن كنت جئت بآية، إن كنت تدعي أنك رسول من عند الله ومعك معجزة فأت بها إن كنت من الصادقين، على حوار هو أوسع في هذا الصدد، على حوار هو أوسع في هذا الصدد في سورة الشعراء، الحوار الذي هو أوسع في سورة الشعراء أن فرعون قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، أي تربيت في بيتنا زمنا، أطعمناك كسوناك ربيناك وأنت وليد، وبعد ذلك شببت وقويناك وأكرمناك أيضا، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك، بعد أن ربيناك فعلت فعلتك، قتلت منا نفسا التي فعلت وأنت من الكافرين، كفرت الإحسان الذي أحسنه إليك. فموسى عليه السلام أقر للخصم بالحق الذي ذكره وأبطل الباطل الذي أخفاه، فقال: ومن هنا نستفيد أدبا في الجدال أننا نقر للخصم إن كان عنده وجه حق. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أنا قتلت نفسا، كنت آنذاك لم أبعث، فإن موسى بعث بعد ذلك، فعلتها إذن وأنا من المخطئين وأنا من الضالين وجه الحق والصواب. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم قال: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ما وجه المقارنة؟ نعم أنت أطعمتني وأنت سقيتني، نعم كل هذا حدث، لكن هل يقارن هذا الإطعام وهذا الشراب بما صنعته في أهلي؟ ذبحت أهلي، عبدت رجال، ذبحت إخواني وهم أطفال، سخرت آبائي، امتهنت نساءنا، فأي نعيم هذا الذي تمن به مقارنة بالأذى الذي ألحقته به؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون: وما رب العالمين، إلى آخر ما قال، وهي هنالك مفصلة. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وفي الآية الأخرى فإذا هي حية تسعى. قال هنا: فإذا هي ثعبان مبين. في الآية الثالثة: فلما رآها تهتز كأنها جان من سرعة حركتها ولا مدبرا ولم يعقب. الشاهد هنا قال: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، مظهر واضح لكونه رسول من عند الله، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، نزعها من جيبك، أدخل يدك في جيبك، والجيب فتحة القميص، ليس هذا الجيب، هذا يسمى المخبأ، أما الجيب فمنه فتحة الصدر. نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، في الآية الأخرى بيضاء من غير سوء. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. من القائل يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ من العلماء من قال: حدث تحول هنا في الخطاب، فبعد أن كان المتكلمون هم الملأ، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، تحول الخطاب إلى فرعون، فقال لقوم: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. وقال بعض أهل العلم إنه استمرار لقول الملأ، استمرار لقول الملأ، وقوله وقول الملأ: فماذا تأمرون، كما تقول للشخص المعظم في الدنيا عند أهل الدنيا: ما تأمرون سيادتكم، فيخاطبون الفرد بصيغة الجمع إكراما وإجلالا وتقديرا، فهكذا كانوا يصنعون معهم، فالله أعلم. قالوا: أرجه أخاه، قالوا: أرجه أخاه، هذا يقول وجهة القائلة بأن قائل فماذا تأمرون هو فرعون. قالوا: أرجه، الإرجاء التأخير، ومنه طائفة المرجئة التي تؤخر العمل عن القول، تقول إن الإيمان يكفي فيه القول ولا يلزم فيه العمل، هي الطائفة المرجئة التي شذ فريق كبير منها وقال إن قائل لا إله إلا الله تنفعه بدون أي عمل، وإن لم يعمل أي عمل فليس عليه تشريف. وبالغ بعضهم في الضلال قائلا إن قائل لا إله إلا الله على إيمان كإيمان جبرائيل أو ميكائيل، وضل فريق منهم بل كفر لما قال إنه وإن اعتقد التثليث بقلبه وقال بلسانه لا إله إلا الله فإنها تنفع، وهذا أضل الضلع، لأن الله قال عن المنافقين وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أي من قلوبهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قالوا أرجه أخاه، أخره أمهله وأمهل أخاه معه، فإن هارون عليه السلام كان ثمرة طيبة لدعوات موسى عليه السلام، فهو أكبر من موسى عليه السلام، ولكن موسى عليه السلام دعا ربه أن يعينه وأن يمده بأخي هارون قائلا هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري، لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. هنا قالوا أرجو أخاه وأرسل في المدائن حاشرين، أرسل في مدائن ملكك يا فرعون، أرسل من يجمعون السحرة، أرسل رسلك إلى مدائن ملكك إلى عواصم دولتك، وكان بمصر، أرسل إلى مدائن ملكك يأتوك بكل ساحر عنده خبرة عظيمة، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون، وجاء السحرة فرعون قال إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، طمعوا في دنيا يصيبونها. قال نعم لكم أجر، نعم وفضلا عن الأجر ستكونون من مستشاري، ستكونون من بطانتي، ستكون شفاعتكم لدي مقبولة في من تشفعون. واحد منكم يريد أن يوظف شخصا نوظفه له، يشفع لشخص سجين يخرجه، نعم وإنكم إذن لمن المقربين، لكم العطايا ولكم الكلمة، أحد يؤذيكم أن أتعرض له؟ نعم وإنكم إذن لمن المقربين. هو يفكر وينفر وربي خير الماكرين، هو يكيد كيدا والله يكيد كيدا. قال فرعون نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. موسى عليه السلام في غير هذا الموطن ذكرهم لما تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، موسى يذكرهم، ومن حق المعتدي عليك أن تذكره بالله، ذكره بالله. فموسى قال لهم عليه السلام ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فأخذ العلماء من ذلك مشروعية تذكير المعتدين، تذكيرهم بالله. من ذلك قول ابن آدم الأول لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. من ذلك قول مريم عليه السلام لما رأت جبريل أمامها إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ألجأ إلى الله أستجير بالرحمن أستجير به كي يحفظني منك إن كنت تتقي الرحمن، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ومن هذا التذكير تذكير بنت العم لابن عمها الذي قعد بين رجليها لفعل المحرم لاضطراره إلى المال، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقائل قال له يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال ذكره بالله فيشرع لنا تذكير المعتدين، يشرع تذكيرهم بالله عز وجل. قال نعم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، هكذا. ولظنهم أنهم أقوياء في المهنة خيروا موسى، خيروه إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال بل ألقي. قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قبل ذلك توعدوا وعدا في مكان معين، قال لهم موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. لفائدة هنا تذكر، العلماء يقولون إن وقت الضحى وقت اشتداد النهار ووضوح النهار يضعف فيه عمل السحر وعمل الشياطين، فالشياطين تنشط ليلا والسحر ينشطون ليلا، لأنهم في الليل يسهل عليهم التلبيس والتزييس والغش، أما في النهار وفي الوضوء فعملهم يضعف، عملهم يكون ضعيفا، فهذا في الغالب. ولذلك فإن الله قال في كتابه الكريم في شأن رؤية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لجبريل: ولقد رآه بالأفق المبين، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل بالأفق اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس، الأفق اتجاه السماء المبين الموضح للأشياء المظهر لها، فالأفق آفاق اتجاه السماء من الجنوب من الغرب من الشمال اتجاه، لكن الاتجاه المظهر الموضح للأشياء هو اتجاه طلوع الشمس، فيقال عنه الأفق المبين عن الأفق الموضح للأشياء. فمعنى ذلك أن الرسول رأى جبريل بلا اشتباء بلا اختلاط بلا تدليس، امتنعت أعمال الشياطين في هذا الوقت، الشياطين تنشط ليلا. ولذلك فنحن نستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا دخل القمر إذا ظهر، لما ظهور القمر تنتشر الشياطين، والله أعلم. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. أجمل السياق فالمستفاد أن موسى قال لهم ألقوا كما في السورة الآيات الأخرى، هنا قال تعالى قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، أي خوفوا الناس إخافة شديدة وسحروا أعين الناس. وصف الله السحر بأنه عظيم، أي عظيم بالنسبة لأهل الدنيا، وإلا فلا يفلح الساحر حيث أتى، ولكنه في أعين الناظرين عظيم، في أعين الناظرين لكن في حقيقته باطل مضمحل، ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس وسربوهم. يذكر البعض أشياء وصورا للسحر هنا، وقد فصل فيها الرازي في تفسيره، فأوردوا صورا كثيرة من السحر، من الذي كان معروفا في زمانهم من السحر الفيزيقي، أن يأتوا بجلود حيات ويضعوا فيها زئبق ويرمونها في الشمس، فما حرارة الشمس الزئبق من طبعه الحركة الشديدة يجري ويروح ويذهب، ذكر البعض ذلك، وذكروا صروفا أخرى الله أعلم بتفاصيل كل ذلك. لكن عموما من أعمال السحرة في أي زمان ومكان كانوا يستعملون علم الكيمياء الذي يحصل معهم انفجار يكبر الشيء، أو يحصل معهم كماش يخفض الشيء، ويستعملون الأمور الفيزيقية. ومن البيان السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيان لسحرة، لكن ما السحر الذي جاء به سحرة فرعون إجمالا؟ قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، جعلوا العين ترى أشياء على غير حقيقتها، ومن هذا في الدنيا ما يفعله البعض من خفة الأيدي حركات سريعة متوالية فتسرق البصر مع تلك الحركات. قال تعالى واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الآيات وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.